كتيف تعشاتك يا قلبي بعد مسج يا عمري بعد ما تشوف رسالتي ترد علي بسرعة هتلاقي اللي جوايا توكي ايوه انت قلب ابوكي هتعشق عيشة ملوكي لو انت موفق بنت مسكرة حتى مسكرة مش زنردن عينها مدورة عودها ملبن عليها هزه بتخلي نفسي متدمرة شاوري بس انت والحاجة تجيلي انت بنو انت بطه يجيلي انت عسلية ومية المية انت اندية مش بكدبة ايه ده ايه ده انت بتعملي لي كده ازاي تبوري لي كده وستك سايبة لكر وانا ولا لك بصراحة قايلة فيا وحش الساعة بالراحة والنبي بالراحة على قلب عشان بصراحة انا ممكن حاجة تحصل اه بحبها نفسي اقول لها ان انا عمري ما احلها نفسي تبقى لنا وام عيالي عشان بجد انا بعشق حضنها هي هزتها اقوى زجزاج هي بالنسبة لي انا مزاج هي جايتك وهي فرسك هي عاملة لكم ازعاج عينا دي وشقية عسلية عسلية بحبها قوي قوي دي حياتي يا جامدة يا أم رايا لمدة في الرأس غلبتي لندا جبت قصر فايسن ده عشان أسكنك فيه يعني حضنا بيأثر فيا يا جماعة يلي ليا المس إيديا معرفش بيحصل إيه لما أنا بشوفها قدامي ببلي ببقى مش قادر حتى أتكلم بنت وجهة ولايقة عليا هي معلمة وأنا معلم الجمال أصلي حاجة رباني اختارتني ولقيتها عاوزاني هي أحلى حاجة في حياتي هي قلبي خيرني منها وبين الباقي قلت انا زيها تاني مش لاقي هي ست بهم كلهم هي بس اللي ساكنه ببالي يا سلام لما انا الكلام لم ده كربج عيونها ما شاء الله لو هتطلب نجمه من السما والله اجيب على يا جماعه كل اللي طالع ده شاقه وما سبناش بعد ساعه ورساله للشمتان فينا عمرنا ما هنسيبها ولا يمكن ابعد عنها يوم اصلا لو من قدامها بيركي لما بتزعل بتعدي نوبه عينا دي وشقية عسلية بحبها قوي قوي دي حياتي حياتي ومراتي روح قلبي انا بقى